نعم نعم السلام عليكم يا اخي. وعليكم السلام. تفضل. سيدي انا بشتري عملة وبحتفظ فيها لفترة ومهتم بيعها، وانا بربح او خسارة. لا تفعل. نعم. لا تفعل. لا شرط عليك. لا تفعل. لا افعل. ايوه. يعني حرام هذا الشيء؟ اي نعم، هذا يشبه القمار. فإياك وإياه. يعني إذا أنا مثلا اشتريت أي عملة مهما كان ما يحتاج إلى، يعني فهمت سؤالك وفهمت جوابي إن شاء الله. إن شاء الله يا أخي. يعطيك العافية.